فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. بالأفراح بالأفراح عدا وعلينا العرسان، بالأفراح بالأفراح عدا وعلينا العرسان، عدا وعلينا بالعيد لأهل التوقى والتوحيد، عدا علينا بالعيد لأهل التوقى والتوحيد. يا ربي بيت سعيد، يا ربي بيت سعيد، كل حب ويشفي جراح، بالخير وبأسعد ذكرى، عدو علينا بشرى بالخير وبأسعد ذكرى، نوار الكون بأسرى، نوار الكون بأسرى، وإن شاء الله الليل بينزال. اجعلها إلهي دوم، عقبال الفرحة كل يوم اجعلها إلهي دوم، يا مسلم مو كافي نوم، يا مسلم مو كافي نوم، اجعل عمرك كله فرح، قل لهم فرقاكم طاب، وادع يا خونا العزاب، قل لهم فرقاكم طاب، لنشد لك مع الأصحاب، لنشد لك مع الأحباب، أحلى التهاني والأفراح، عادوا علينا العرسان.